الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه شرح صدورنا للإسلام وفرض علينا الحج إلى بيت الله الحرام ليغفر لنا ما سبق من الذنوب والآثام، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جعل الحج فريضة العمر ومنسك الحياة ليأتي المسلم الى تلكم البقاع المقدسة فيدعو ربه فيستجيب الله له دعاءه ويحقق له رجاءه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين لامته مكانة الحج بين الفرائض وتأثيره على صاحبه فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الحج يغسل الذنوب جميعا كما يغسل الماء الدرن. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فبداية من هذا الأسبوع إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن سلسلة من الأحكام المتعلقة بفريضة الحج وركن الحج. وأول ما نبدأ به في الحديث عن تلكم الفريضة هو ما يطلب من الشخص الذي يريد أن يؤدي المناسك، لأن من يريد أن يؤدي المناسك يطلب منه عدة أمور. في مقدمة هذه الأمور هي التوبة الخالصة النصوح لله رب العالمين، وكما تعلمون أن التوبة لا تتحقق إلا بالندم على ما فعله المسلم من آثام وذنوب، وبالإقلاع وبالعزم على ألا يعود إلى تلك الذنوب مرة أخرى، وهو إنما أعد نفسه للذهاب إلى تلكم الأماكن المقدسة لكي يدعو الله في تلك الأماكن أن يأخذ بيده إلى طريق الحق وأن يلهمه الصواب فيما بقي من عمره وأن يجنبه الزلل والخطأ في تلكم البقية الباقية من الحياة. إذا ما ذهب المسلم بتلك النية إلى هذه الأماكن وعاد وهو عازم على ألا يفعل ما كان يفعله من محرمات وأخطاء وذنوب قبل أن يذهب إلى تلكم الأماكن المقدسة، فإن شاء الله ستكون تلك الرحلة هي صاحبة الأثر الطيب في حياته، فيعود وقد غسل من ذنوبه ليبدأ حياة صافية خالية من كل ما يكدرها أو يعكر عليه صفو إيمانه وعلاقته بربه. وكم من أناس ذهبوا إلى تلك الأماكن المقدسة وهم مليئون بالأخطاء، مليئون بالذنوب، مقترفون للآثام ليل نهار، لسانهم لا يفتر عن الغيبة وبطنهم لا تكف عن تناول الحرام وفمهم لا يتورع عن شرب كل ما طاب ولذ بصرف النظر عن موافقته للحل او مخالفته له، ثم هم بعد عودتهم من اداء المناسك احسن حالا واكثر احسن حالا واكثر صلاحا وتقوى وورع لله رب العالمين. بعد هذا لا بد من رد المظالم. رد المظالم بمعنى انه ان كانت عنده لاخيه المسلم مظلمة، سواء كانت تلك المظلمة تتعلق بمال او تتعلق بعرض او تتعلق بغيبة او نميمة، فعليه ان يتحلل من تلك المظالم، لان هذا مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما لا يعود من الرحلة ويلقى ربه وهو في تلك الاماكن او في طريق ذهابه او عودته، لذلك يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند اخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم، وانما يؤخذ من حسنات الظلمة ويوضع في صحيفة المظلومين. ولعل توضيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصحيحه لمفاهيم اصحابه عن الافلاس الحقيقي من وجهة نظر الشرع الاسلامي، حين سأل اصحابه مرة وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: اتدرون من المفلس من امتي؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من امتك من لا درهم له ولا متاع. فصحح النبي مفاهيم الامة في شخصية اصحابه رضوان الله عليهم، فقال: المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اذا لابد من التحلل من المظالم قبل السفر. ثم ماذا؟ ثم البحث في قضية المال الذي سيذهب به الى تلك الاماكن، هل هو حلال؟ هل هو طيب؟ هل هو خالي من الحرام وخالي من الشبهات؟ لان الكثير من الناس في هذا العصر وفي تلك الايام كل همه ان يذهب لاداء المناسك بصرف النظر عن المبلغ الذي سيذهب به وسيسافر به وسيحمله معه الى تلك الاماكن. المهم الاداء، سواء كان المال مغصوب مغتصبا او كان مأخوذا من مصدر حرام او كان فيه نوعا من التعامل بالربا، فكل هذه مصادر حرمها الله سبحانه وتعالى. والذي يحج من مال حرام لا ثمرة من حجه ولا فائدة منه، وهو قد اتعب نفسه ذهابا وايابا فقط. وتمثل قول القائل: حججت البيت ليتك لم تحج، وكاد البيت من وجهك ان يهج، حججت ومعك مذبلة من ذنوب، وعدت ومعك مذبلة وخرك. هذا الذي يؤدي المناسك بمال حرمه الله وينادي لبيك اللهم لبيك، ماذا يكون رد الحق عليه؟ ان الله يقول له: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وزادك حرام وحقك مردود عليك غير مقبول. لكن الذي يتحرى الدقة والحلال في نفقته، فحين يقول لبيك اللهم لبيك ماذا يكون رد المولى تبارك وتعالى على شعار التلبية النابع من قلب مؤمن وبطن عفت نفسها عن الحرام؟ يكون الرد: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مقبول مبرور ان شاء الله. قارنوا بين الردين: رد يرد فيه الحج على صاحبه، ورد تعلن فيه البشارة لصاحب تأدية المناسك بمال تحرى فيه الحل. لماذا؟ لأنك تذهب إلى بيت من؟ تذهب إلى بيت من؟ إلى بيت عظيم، أو إلى بيت صاحب سلطان، أو إلى بيت كبير. إنك تذهب إلى بيت القوي القاهر الطيب الذي لا يقبل من المال ومن العمل إلا ما كان طيبا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد وذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك الرجل؟ فيا من ذهبت بمال حرام، كيف ترفع يديك في البكاء في البقاع المقدسة وفي الحرم الآمن وفي الروضة الشريفة، وتقف لتصلي ركعتين بين يدي رسولك وأنت تعلم أن الرسول منعك من الذهاب إليه بمال حرام؟ لا، لابد من تحرر الحل قبل كل شيء. إذا لم يكن المال حلالا فلا داعي للذهاب، فلا داعي للذهاب، لأنك تذهب لتؤدي فرض. فلا بد أن يكون الأداء بمال حلال حتى يقبله الله عز وجل. ثم ماذا؟ ثم سداد الديون، لأن الكثير من الناس يذهب لأداء المناسك والديون مكبلة ومكدسة عليه. لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيقترض المسلم للحج يا رسول الله؟ فقال: لا، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، فكيف تذهب عليك ديون؟ ثم ماذا يكون موقفك إن ذهبت ومت في ذهاب، أو مت في أثناء أداء مناسكك، أو مت في عودتك، وامتنع الأولاد عن سداد ديونك، وطالبك الخلق بحقوقهم بين يدي الله عز وجل؟ ان هذه مشكلة ستؤرق عليك حياتك البرزخية، ستؤرق عليك حياتك البرزخية. نعم، تؤرق عليك حياتك في قبرك، والقبر فيه حياة، ولكنها حياة وسط بين الحياة والموت، بحيث يشعر صاحبها من نعيم ان كان منعما، وبالعذاب ان كان معذبا. ستؤرق عليك حياتك البرزخية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المرء مرهونة بدينه حتى يسدد عنه دينه. نفس المرء مرهونة بدينه حتى يسدد عنه دينه، فكيف تذهب بمال وانت مكدس بالديون لتؤدي المناسك؟ سدد ما عليك اولا، فان بقي ما تستطيع ان تذهب به لاداء المناسك فبها، والا فعد وقف بمكانك حتى تسدد ديونك اولا. ثم ماذا؟ ثم ترك النفقة للاسرة ومن تعول من اهل واقارب، لان هؤلاء إن تركتهم بلا نفقة فكيف يتعيشون وكيف يسيرون؟ وكيف تتنحى انت عن واجرهم وعن حقوقهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير دينار دينار تنفقه على اهلك. يعني احسن الدنانير واحسن الدنانير وافضلها عند الله واعظمها ثوابا واجلها قدرا هي الدينار والدرهم الذي ينفقه الانسان على ولده ليعفه عن المسألة، او على زوجته ليعفها عن المسألة. فكيف تذهب انت لاداء المناسك وانت تعلم ان اهلك واقاربك ومن تلزمك نفقتهم في حاجة الى هذا المال؟ لا، لا بد من ابقاء ما يكفيهم مدة الذهاب والاياب والعودة والبقاء في تلكم الاراضي المقدسة. ثم بعد هذا لابد من كتابة الوصية. كتابة الوصية، وصية بأي شيء؟ كلمة وصية لها مدلولها الواسع. وصية بأن توصي أهلك بأن يسيروا على منهج الله ومنهج رسوله في غيابك، لأن المسلم مطالب بأن يكتب وصيته في كل ليلة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وصيته مكتوبة، مكتوبة بماذا؟ بالتمسك بالكتاب والعمل بالقرآن والسير على منهج الصحابة الأطهار في عمليات الدفن وفي عمليات التكفين وفي الصلاة على الميت وفي البكاء عليه وفي توزيع التركات حسب شرع الله تبارك وتعالى. وتوزيع التركات، نعم، لانك لابد وان توصي اولادك بهذا، ولا توزع التركة قبل ذهابك الى اداء المناسك، لان هناك خطأ شنيع يقع فيه الكثير من الناس. قبل ان يذهب يكتب ما يملك لزوجته، او يكتب ما يملك لبعض اولاده، او يقسم التركة قبل ان يذهب لاداء المناسك. هل هناك نص من نصوص الشرع تبيح لك هذا؟ يقول: هذه وصيتي. ليست هذه الوصية، لان الله قال في ايات المواريث: يوصيكم الله في اولادكم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يعني يوصيكم بأن توصوا أولادكم بأن يكون توزيع تركتكم حسب ما جاء في آية المواريث وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن توزيع التركة لابد فيه من موت المورث وحياة الوارث. فهل أنت مت أم ما زلت على قيد الحياة؟ أنت ما زلت على قيد الحياة، كيف تورثنا في نفسك، تورث الغير في نفسك وانت ما زلت على قيد الحياة؟ لنفرض ان من ورثته ووزعت عليه التركة مات قبلك، فماذا يكون الموقف؟ او انجبت ولدا بعد التوزيع، فماذا يكون الموقف؟ او عدت من رحلة الحجيج وانجبت اولادا وتزوجت بزوجة اخرى، او مات احد ابنائك وانت في اثناء ادائك للمناسك، فماذا يكون الموقف؟ ان هذا تضليل، تضليل شنيع لكل من يفعل هذا. ليست هذه هي الوصية المطلوبة، بل ان الوصية ان توصي ولدك بان يوزع التركة اذا انت لم تعد من رحلتك، ان يكون تقسيم التركة حسب شرع الله وحسب منهج النبي صلى الله عليه وسلم للذكر مثل حظ الانثيين، لا زيادة لولد على ولد، ولا لفتاة على فتاة، ولا حرمان لبنت دون ولد، لان الله جعل لكل ذي حق حقه. وفي المكان التي انت ستذهب اليه يجب عليك ان تحفظ ان الوصية التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤتمر عام في حجة الوداع، ماذا كانت نصوص الخطبة؟ ان من نصوصها، لانها مطولة، من نصوصها انه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، ألا لا وصية لوارث، ألا لا وصية لوارث. النبي قال كده في حجة الوداع في اللي انت رايح له، المكان اللي انت رايح له، فالنبي يقول لا وصية لوارث، وانت تيجي هنا تكتب للواد وتسيب البت، وتكتب للبت وتسيب الواد، وتكتب لمراتك وتسيب عيالك، وتقول يا اصل انا رايح حج خايف عليهم لحسن يبقى يعملوا فيها يعني ياكلوا حقها. يا اخي انت تكلف نفسك فوق الطاقة، الله لا يطالبك بتوزيع التركة، وان مت وهي لم توزع فانت لست مسؤول عن التوزيع. لو العيال كلوا بعضهم مش مشكلة، ما انتش مسؤول. لو العيال كلوا امهم ما انتش مسؤول. لو العيال كلوا اختهم انت ما انتش مسؤول. انما حين توزع فيقول الله لك: انت لم ترضى بتوزيعي حتى انت قمت بتوزيع تركتك قبل موتك. انت مش راضي عن اللي انا عامله؟ عايز بتوزع انت بمزاجك يعني؟ طب خلاص ما دمت انت مش راضي ووكلتهم الى تركتك فانا ساضيع التركة واترك اولادك بلا مال. حسب عيالك مش هلاقي حاجة خالص. ولذلك تلاقي ناس كتير يوزع ويفشل، تفشل العيلة بحالها ومتلاقيش حاجة. ليه؟ لانك انت خلفت منهج ربنا، جعلت حسابك على التركة، فربنا قال طب هي التركة راحت، ضيع لك التركة بتاعتك. اما شوف التركة بتاعتك هتعمل لك ايه؟ واحد يقول لك الله تم النبي قال لا وصية الورث الا ان يجيزها باقي الورث. النص التاني ده الحتة الصغيرة بتاع الا ان يجيزها اللي الكثير بيتعلل بها نص ضعيف وليس بصحيح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الصحيح المعتمد عند كافة علماء الحديث لا وصية لوارث. لا وصية ليه؟ لوارث. الزيادة دي اللي جت في الحديث تكلم عنها علماء الحديث فقالوا انها ليست بصحيحة السند الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجاد الشيخ نجيب المطيعي رحمة الله عليه في هذا الحديث وفصله تفصيلا دقيقا حتى حرم كل وصية لوارث مهما كانت الظروف ومهما كانت الدوافع الى ذلك. اخيرا ايها الاخوة، لا بد لك وان تختار الرفيق، الرفيق الذي يصحبك في تلك الرحلة. وفي التعبيرات القديمة الجميلة الرائعة اختر الرفيق قبل الطريق، اختر الرفيق قبل الطريق، يعني اختر لك واحد قبل ما تشوف الطريق اللي انت رايحه، تشوف اللي حيمشي اللي انت هتصحبه معاك هيبقى شكله ايه، مطيع لله خارج لأداء المناسك بنية خالصة، أم أن له هدف آخر، أخلاقه سلوكه تصرفاته. لأن رجلا مدح رجلا عند سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: أتعرف هذا الرجل؟ فقال: لا أعرف يا أمير المؤمنين. فقال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: إذن أنت لن تعرفه لأن السفر هو الذي يكشف عن أخلاقيات الرجال، فلعلك رأيته في المسجد قائم يصلي. قال له: زمانك شفته بيصلي وخلاص، هو مدام بيصلي يبقى ده من أحسن المسلمين. هو صحيح النبي قال: إذا رأيتم رجلا يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لكن الصلاة مش كل حال، ربما يكون مصليا وغير متأثر بصلاة، ربما يكون مصليا وصلاته غير مقبولة، لكن احنا عاوزين المصلي الذي تأثر بصلاته وقبلت عند الله عبادته. ليه؟ لأن الله يقول: ليس كل مصل أتقبل منه الصلاة، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين والأرملة وابن السبيل ورحم المصاب. ادي الايه، ادي اللي احنا عاوزين نختار فيه الايه، الرفيق في تلك الرحلة الطويلة التي تحتاج الى رفيق بالايه، بالفعل. ثم نخلص النية لله في ادائك للمناسك، لان الاخلاص مطلوب، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين الايه وذلك دين القيمة. ثم لا مانع من ان تأخذ فكرة مبسطة من اي عالم او اي فقيه او اي دارس عن المناسك وكيفية تأديتها حتى تستطيع ان تذهب وتؤدي عبادتك على بصيرة وعلى وعي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما علينا ايها الاخوة الا ان نخلص النية في كل عمل نقوم به من اعمالنا سواء كان صلاة او زكاة او صياما او حجا، فالاعمال كلها ستعرض على الله وستوضع في ميزان في موازين اصحابها يوم القيامة كما قال جلت حكمته ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم او كما قال ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم في أثناء تأديته للمناسك وذهابه لتلكم الأماكن المقدسة التواضع والتذلل لله رب العالمين، لأن التواضع إذا كان مطلوبا منك في تعاملك مع الخلق فهو أشد طلبا وأكثر إلزاما في أثناء وقوفك بين يدي الحق. فكثيرا من الناس أراهم يدخلون المسجد وهم متعالون متكبرون، فلماذا جئت إلى المسجد وأنت تعلم أن الله يقول إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتك؟ ما دمت متكبرا حتى في المسجد فأرح نفسك وأرح الخلق من صلاتك. لكن إذا دخلت المسجد فتأطئ رأسك إلى الأرض فأنت في بيت الله، وهناك حرم الله الأكبر وهنا حرمه الأصغر. إذا كان هناك حرم الله الأكبر وهناك القبلة الأساسية فهنا فرع من القبلة الأصلية، فمن جاء ليتوجه إلى القبلة في المسجد ليصلي فليتذكر أن قبلته الفرعية لها أصل، وهذا الأصل في الأماكن المقدسة التي قدسها الله وعظمها الله وباركها على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ذهبت للأداء وأراد الله بك أن ترى القبلة الحقيقية والأصلية بعد أن تمتعت بالقبلة الفرعية فلتكن أشد تواضعا وأكثر تذللا لله رب العالمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا جميعا كان هكذا. ولماذا كان هكذا؟ إنه كان كما كان لأنه أخذ القدوة ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين. فهو صلى الله عليه وسلم وهو يحج يقول كأني أنظر إلى أخي موسى بوادي الأزرق يركب بغلته وعليه جبة صوف، جبة صوف يعني حاجة متواضعة. ثم هو صلى الله عليه وسلم بعد أن علم من أمر موسى ما علم يركب راحلته صلى الله عليه وسلم، وعليها قطيفة رسة وثوب خلق، يعني حاجة قديمة، الراحلة بتاعته كده حاطط عليها يعني حاجة كده قلبية قديمة، والنبي ركبوها كده عشان يلبج على الناقة القصواء اللي النبي يقول عليها دعوها فإنها مأمورة، عليها ثوب خلق والرحل بتاعها كده رس وقديم بيالج. الله، هذه راحلة رسول الله. طيب ده احنا عندنا اللي بيركب الدبة النهاردة لما يقعد يجيب لها كده بتاع جديدة وبتاع ويحط لها مش عارف ركايب وبتاع، وتلاقيه راكب وملجم وورا كأنه هو يعني راكب طيارة. يا اخي والله انت ما انت راكب طيارة ولا حاجة، ده انت راكب دبة، وعليك ان تشكر الله الذي سخر لك تلك الدبة، لان لو مش ربنا مديك النعمة دي وسخرها لك ما كانتش هتسخر، ما كانتش هتسخر. لكن نشكر ربنا على هذه على هذه الدب. لذلك تجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يركب دابته على تلكم القطيفة الرص القديمة دي البالية، ثم يلبي ويقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. النبي يركب الدبة بتاعته كده بالبتاع القديمة، وبعدين اللهم حجة اللي رياء فيها ولا ولا سمعة، كمالي ما فيهاش رياء ولا فيها سمعة. امال التانيين يعملوا اللي بيبقى راكب مش عارف كذا وراكب كذا وعايش في فندق كذا وبياكل كذا ويشرب كذا، وبعدين يجي ما نعرفش نتكلم معه، لو ندنا له باسمه بس يبقى الدنيا خلاص انقلبت الدنيا رأسا على عقب. ليه؟ يقول لك انا اتكلفت مبالغ عشان تيجي تناديلي باسمي. ما عايز يسمع كلمة الحج، كأنه هو لم يذهب لاداء المناسك فعلا، وانما ذهب ليسمع هذه الكلمة. اذا كأن النية لم تكن كما طلبها رسول الله وكما امرنا بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لذلك واحد كده ركب الدبر تحته يرى ابراهيم بن ادهم ماشي يحج وهو ماشي، يوم يسأله الى اين يا ابراهيم، يقول الى الحج، في الطريق الى الحج ان شاء الله، فيقول واين مركبك، يعني الدبة بتاعتك فين، يقول يا بني ان المراكب كثيرة. قال له ازاي ده انت ليه ماشي، قال له لا انا ان نزلت بي مصيبة ركبت مركب السطح. خد بالك نزلت بي مصيبة ركبت مركبة الصبر، وان نزلت بي نعمة ركبت مركبة الشكر. يا سلام. طب وان حل بي القضاء ركبت مركبة رضا. الله. وان دعتني نفسي الى شيء قلت لها لم يبقى من الاجل مثل ما ذهب منه. يا سلام. شوف هؤلاء يحج وماشي، وبعدين اهم الرجل سلك، فالرجل لما سمع منه كده تعرف قال له ايه، قال له انت الراكب وانا الماشي، انت الراكب فعلا انا اللي ماشي، لان انا في دماغي ان الدبه بتاعتي دي بقى هي اللي انما لو هو ركب كده وحط رجله عليها وقال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له بمقرنين لكان هذا التعبير شكر لمقابل تلك النعمة التي أعطيت لخلق الله، مع أنها لا تستطيع أن تقف تحت أيديهم إلا بتسخير الله عز وجل له. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ان هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك اليك يا رب العالمين. اللهم وفق للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. قلوا معي جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ونتوب اليه ونسأله التوبة والمغفرة